جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تستشكل في سؤالها وتقول أن عادتها الشهرية اضطربت وجاءتها في غير أيام في غير أيامها المعتادة، فهل في هذه الحالة تصلي أو تترك الصلاة حتى تأتيها الأيام التي كانت تحيض فيها؟ والسبب تقول في ذلك أنها تتعاطى حبوب الدورة. إذا اختلت العادة للمرأة فإن أمكنها أن تميز بلون الدم أو رائحته أو الألم أو غلظ الدم ورقته وكثرته وقلته فإنه حين وكثرته وقلته فإنها تميز دمها، ونقول لها هذا الدم الذي يخرج منك عليك أن تنظري فيه في صفات دم الحيض، فما وجدت فيه صفة دم الحيض حكمت فيه بالعادة، وحينئذ تمتنعي من فعل الصوم والصلاة، وإذا لم تجدي صفات دم الحيض حكمت بكونه استحاضة. أما إذا اضطربت العادة بالكلية بحيث لا تستطيع أن تميز شيئا وأصبح الأمر ملتبسا عليها والدم يسترسل معها ولا تستطيع أن تعرف دخول العادة وخروجها، فحينئذ تتحيض ستا أو سبعا كما ثبت في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكت له المرأة المستحاضة قال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فتجلس سبعة أيام. وحينئذ يرد السؤال هل السبعة من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر؟ والجواب نقول لها إن كانت عادتك قبل هذا الاختلال تأتيك في أول الشهر فسبع من أول الشهر، وإن كانت تأتيها في منتصف الشهر فسبع من منتصفه، وإن كانت تأتيها من آخره فسبع من آخره، وبناء على ذلك فإنها تحتد بهذا العدد. فإن كانت تحفظ عدد أيام عادتها فبحيث كانت خمسة أيام أيام عادتها وأيام الدورة لها ولكنها اختلت على الصورة التي ذكرناها فتتحيض الخمس من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخره على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.